الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد فما زلنا مع باب ممنوع من الصرف، وهو باب كما رأيتم كثير التفاصيل كثير الفوائد. عرفنا الأسماء التي تمنع من الصرف فهي 5 أنواع، وعرفنا الأسباب التي تمنعها من الصرف فهي 9 أسباب، وعرفنا أن هذه الأسماء تنقسم من جهة الأسباب إلى قسمين، فهناك أسماء تمنع لسببين وهناك أسماء تمنع لسبب واحد. عرفنا كل ذلك ولله الحمد، ولكن في الأسباب 9 التي ذكرنا تفاصيل. قد ذكرنا هذه الأسباب بشيء من الإيجاز والاختصار، ذكرناها لنفهم بداية الكلام، لنفهم قولهم الممنوع من الصرف هو ما فيه علتان من علل 9 أو واحدة تقوم مقام علتين. شرحنا هذه العلل بإيجاز واختصار حتى نفهم ما يقصدونه بقولهم علتان من علل 9 أو واحدة تقوم مقام علتين، ولكن هناك الكثير من التفاصيل في هذه العلل، ولذلك سنعود إليها مرة أخرى نتكلم عليها واحدة واحدة، نذكر كل ما فيها من تفاصيل إن شاء الله تعالى، ونسير في شرحها على ترتيب البيت: اجمع وزن عادلا، أنث بمعرفة، ركب وزد عجمة، فالوصف قد كمل. وقد بدأنا في ذلك بالفعل، فتكلمنا على العلة الأولى من هذه العلل وهي الجمع، وعرفنا أنها تمنع الصرف وحدها لأنها بمنزلة علتين، وعرفنا معنى ذلك. العلة الثانية من هذه العلل بترتيب البيت الوزن، حيث قال اجمع وزن. فمن العلل 9 التي تمنع صرف الاسم وزن الفعل. هذه العلة كما عرفنا تمنع الصرف مع علة أخرى، لا تمنع الصرف وحدها، بل تحتاج إلى علة أخرى، تحتاج إما إلى العلمية وإما إلى الوصفية. فالاسم الذي على وزن الفعل يمنع من الصرف نعم، لكن بشرط أن يكون إما علما وإما صفة، فوزن الفعل وحده لا يكفي، وزن الفعل وحده لا يكفي. هذا شيء عرفناه. طيب، إذن هذه العلة تمنع الصرف مع العلمية وتمنع الصرف مع الوصفية، في كل منهما كلام، في هذه العلة مع العلمية كلام، وفي هذه العلة مع الوصفية كلام أيضا. فلنبين كل ذلك ونبدأ بالعلم. قلنا إذا كان العلم على وزن الفعل منع من الصرف، جميل، ولكن هل هذا بإطلاق؟ هل كل علم يكون على وزن مشابه لوزن الفعل يمنع؟ لا، الأمر ليس مطلقا، وكثير من هذه العلل مقيد كما سترى إن شاء الله. فمثلا قلنا أيضا من العلل التي تمنع العجمة، فالعلم يمنع إذا كان أعجميا. أيضا نقول هل كل علم أعجمي يمنع؟ أيضا لا، هناك حدود، ليس كل علم أعجمي يمنع، قد يكون العلم أعجميا ويصرف. لذلك قلت هناك الكثير من القيود وهناك تفاصيل في هذه العلل. لما تكلمنا عليها في المرة الأولى تكلمنا بإجمال، العلم إذا كان على وزن الفعل يمنع، لكن لم نبين متى. العلم إذا كان أعجميا يمنع، لكن لم نبين متى. الآن نبين ذلك حتى نقيد هذا الإطلاق. أنتم معي إخواني؟ نعم. فإذا قلنا إذا كان العلم على وزن الفعل منع، جميل، ولكن هل هذا بإطلاق بدون حدود؟ لا، ليس كل علم يكون على وزن الفعل يمنع. طيب متى يمنع؟ قالوا في حالتين فقط. أنتم معي إخواني؟ العلم الذي يكون على وزن الفعل يمنع من الصرف في حالتين فقط، وأما في غيرهما فلا يمنع ولو كان على وزن الفعل. طب ما الحالتان؟ الحالتان كالآتي. قلت هنا ليس كل علم يكون على وزن الفعل يمنع من الصرف، بل هذا مقصور. تفهم أنا مقصور؟ يعني محصور. بل هذا مقصور على نوعين فقط أو على حالتين، قل ما تشاء. وهو إذن هناك حالتان فقط يمنع فيهما العلم الذي على وزن الفعل. أنتم معي إخواني؟ وفي غيرهما لا يمنع. طيب ما الحالتان؟ قالوا الحالة الأولى أن يكون العلم على وزن خاص بالفعل، أن يكون العلم على وزن خاص بماذا؟ الفعل. ما معنى هذا؟ هناك أوزان للأفعال هي خاصة بالأفعال، يعني لا يأتي عليها إلا الأفعال، يعني لا يمكن أن تجد اسما على وزن من هذه الأوزان. أعطيك مثال، مثلا وزن افتعل، هذا من أوزان الفعل. جميل، درست الصرف. من أوزان الأفعال افتعل، هذا من الثلاثي المزيد بحرفين. افتعل كمثل انتظر، اجتهد، انتصر، اقتصر، استمع، كل هذا على وزن افتعل. هل يوجد من الأسماء اسم على هذا الوزن؟ لا. ابحث في الأسماء، هل يوجد في الأسماء اسم على وزن افتعل؟ مستحيل، لن تجد. العلماء يقولون كل وزن من أوزان الفعل يبدأ بهمزة وصل هو وزن خاص بالأفعال. كل وزن من أوزان الفعل يبدأ بهمزة وصل هو خاص بماذا؟ الأفعال. بالأفعال. افتعل، انفعل، افعل، افعلل، استفعل، افعنلل، افعول. أي وزن يبدأ بهمزة وصل، أي وزن من أوزان الفعل يبدأ ب... أنتم درستم أوزان الفعل في الصرف أو ستدرسون إن شاء الله، تمام؟ أي وزن من أوزان الفعل يبدأ بهمزة وصل هو وزن خاص بالأفعال. فإذا كان العلم الذي على وزن الفعل قد جاء على وزن خاص بالأفعال فهو يمنع من الصرف. هذه الحالة الأولى، الحالة الأولى التي يمنع فيها العلم الذي على وزن الفعل أن يكون على وزن خاص بالأفعال، كوزن كالأوزان المبدوءة بهمزة الوصل. قالوا كذلك من الأوزان الخاصة بالأفعال وزن فعل، وزن ماذا؟ فعل نزل قدم كسر وهكذا. فلو سمينا رجلا نزل يمنع من الصرف، نقول جاء نزل ورأيت نزل وسلمت على نزل. قالوا كذلك من الأوزان الخاصة بالأفعال أوزان البناء للمجهول. البناء للمجهول هذا شيء خاص بالأفعال، فكل وزن مبني للمجهول هو وزن فعل، هو وزن من أوزان الفعل لا تجد مثله في الأسماء، لأن البناء للمجهول خاص بال. فلو سمينا رجلا ضرب، سمينا رجلا أخرج يمنع من، نقول جاء ضرب ورأيت ضرب وسلمت على ضرب، جاء أخرج ورأيت أخرج وسلمت على، جاء عفوا جاء أخرج عفوا رفع بالضم، جاء أخرج ورأيت أخرج وسلمت على أخرج. إذن الحالة الأولى التي يمنع فيها العلم الذي على وزن الفعل أن يكون على وزن خاص بالفعل، كالوزن المبدوء بهمزة الوصل، كوزن فعل، كأوزان البناء للمجهول وهكذا. بقيت حالة أخرى، ما هي؟ قالوا أن يكون العلم على وزن الفعل ويبدأ بزيادة لها في الفعل معنى. انتبه انتبه. الحالة الثانية التي يمنع فيها العلم من الصرف، التي يمنع فيها العلم الذي على وزن الفعل أن يكون على وزن من أوزان الفعل ويبدأ، هذا شرط، هذا الذي يقيد. وهو قل نحن قلنا إذا كان العلم على وزن الفعل يمنع، لكن في حالتين، الأولى أن يكون على وزن خاص، الثانية أن يكون على وزن من أوزان الفعل وهذا الوزن يبدأ بزيادة لها في الفعل معنى. كيف؟ انتبه. تعرفون حروف المضارعة؟ حروف المضارعة أربعة: همزة، النون، الياء، التاء. هذه الحروف هي من حروف الزيادة، أليس كذلك؟ بلى. حروف الزيادة كما نعلم في الصرف هي حروف سألتمونيها، فمنها الهمزة والنون والياء والتاء. هذه الحروف في أول الفعل المضارع لها معنى. إذا قلت أدرس، ما معنى الهمزة؟ المتكلم، المتكلم الواحد. وإذا قيل ندرس فهذا متكلم لكن أكثر من واحد، مثنى أو جمع، أو واحد لكن يعظم نفسه، أو واحد لكن يعظم، كقوله تعالى إنا نحن نزلنا، نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله تعالى إنا أنزلناه، تمام؟ الهمزة للمتكلم الواحد، النون للمتكلم غير الواحد، للمثنى أو للواحد الذي يعظم نفسه، كقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، وهو سبحانه وتعالى واحد. الياء للغائب، تدل على الغائب، إذا قيل يدرس فهمنا أنه غائب. والتاء للمخاطب أو للغائبة، إذا قيل تدرس فربما أنت وربما هي. فهذه الحروف دائما تكون في أول الفعل، يعني في البداية، ولها ماذا؟ ولها معنى. فإذا وجدت اسما على وزن الفعل وكان هذا الاسم يبدأ بحرف من هذه فامنعه من الصرف، امنعه من الصرف. مرة أخرى إذا وجدت اسما على وزن من أوزان الفعل، وطبعا لابد أن تعرف أوزان الأفعال. إذا وجدت اسما على وزن من أوزان الفعل وكان هذا الوزن وكان هذا الاسم يبدأ بزيادة لها معنى في الفعل، يعني المقصود يبدأ بحرف من هذه، فهذه الأربعة هي التي تكون في أول الفعل وهي التي لها معنى، غيرها ليس له معنى. هنا حروف المضارعة يأتي أو يأتون فقط في المضارع. جميل، اصبر سيكون لك شيء من التوضيح، اصبر قليلا. مرة أخرى، إذا وجدت اسما على وزن الفعل وكان يبدأ بزيادة أي بحرف من حروف الزيادة التي يكون لها مع الأفعال معنى، وهذه الحروف هي حروف ماذا؟ المضارعة، الهمزة والنون والياء والتاء، فمنعوا من الصرف. جميل جدا، أعطيك أمثلة. أحمد يزيد، هذا على وزن من أوزان الفعل، أفعل، وزن أفعل من أوزان الفعل يمنع. أخرج، أنزل، وفي الماضي موجود في المضارع، أحمد، أذهب، أسمع، أفهم، أليس كذلك؟ موجود هذا الوزن في الفعل الماضي، موجود في الفعل المضارع، فهو على وزن الفعل. جميل، وأيضا انظر في أوله يبدأ بهمزة، هذه الهمزة هي من حروف الزيادة، وهي من الحروف التي إذا جاءت في أول الفعل كان لها معنى، صحيح أم لا؟ خلاص يمنع من الصرف. يزيد كذلك. رجل اسمه يعصر موجود كذلك، رجل اسمه يضرب كذلك. طيب، هناك بلد في سوريا اسمه تدمر، تدمر، لو نظرت إلى أحمد ويزيد ويعصر هي في الأصل أفعال، صحيح أم لا؟ هي أصلاً أفعال في الأصل، يعني ثم سمي به. طيب تدمر هذا ليس فعلاً أصلاً، أنتم معي؟ فلهذا نقول ليس بلازم في هذا النوع أن تكون الكلمة أصلاً فعلاً، ليس بلازم، المهم أن تكون على وزن الفعل، وزن كلمة تدمر أليست على وزن تفعل؟ وإن لم يكن، وإن لم تكن فعلا أصلا هي على وزن ماذا؟ تفعل. أنتم معي إخوان؟ إذن تمنع من الصرف. طيب، هناك نبات اسمه نرجس، نرجس نبات زهره أبيض، هذا اسم نبات يعني ليس فعلا أصلا، لكن وزنه يشبه وزن ماذا؟ الأفعال، وزن الأفعال، أليس كمثل نضرب، يعني هو على وزن نضرب، نجلس، ننزل، نفعل، فهو على وزن الفعل ويبدأ بنون، هذه النون هي من الحروف التي تزاد، وإذا كانت زائدة في أول الفعل كان لها ماذا؟ معنى، فلذلك يمنع من الصرف. جميل، مثال آخر، كلمة أرنب، لو سمينا رجلا أرنب ما وزن أرنب؟ لا، ليس أفعل، فعلا، فعلل، كلمة أرنب مجرد رباعي، ليست مزيدة، مجرد يعني الحروف الأربعة أصلية، الهمزة أصلية، أرنب يعني هي على وزن فعلل. طيب وزن فعلل هذا موجود؟ نعم، زلزل، دحرج، وسوس، إذن هي على وزن الفعل. طيب، أنت قلت يا أستاذ أن يكون على وزن الفعل ويبدأ بزيادة لها في الفعل الهمزة، هنا ليست زائدة، أنت قلت الهمزة أصلية صحيح؟ لا. لا يلزم يا إخواني أن يكون الحرف الأول زائدا في الكلمة، المهم أنه من حروف ماذا؟ من حروف الزيادة حتى وإن كان هنا أصليا. يعني في أحمد هو الهمزة زيادة، هي أصلا زيادة لأن الأصل حمدة. طيب في أرنب الهمزة ليست، لكن المهم أنها من حروف ماذا؟ من الحروف التي تزاد، سألتمونيها. وهذا الحرف إذا كان زائدا في الفعل كان له ماذا؟ كان له معنى، صحيح أم لا؟ هو هنا ليس زائدا، لا مشكلة. نحن ما قلنا أن يكون الحرف في الكلمة زائدا، نحن قلنا أن يكون العلم على وزن الفعل ويبدأ بزيادة، يعني يبدأ بحرف من حروف ها؟ الزيادة حتى وإن كان هنا أصليا، المهم أنه يبدأ بحرف من حروف ماذا؟ الزيادة. الهمزة أليست من حروف الزيادة؟ بلى يا أستاذ، هي ليست زائدة، لا مشكلة، المهم أنها من حروف ها؟ الزيادة. وإذا كانت في أول الفعل كان لها ماذا؟ معنى. خلاص، إذن هذا يمنع أيضا من يقال حضر أرنب ورأيت أرنب وسلمت على أرنب. إذا سمينا الرجل بذلك، أنتم معي إخواني؟ إذا سمينا الرجل بهذا. طيب لو سمينا رجلا ثعلب، أو سميناه دحرج، هذا على وزن الفعل. دحرج ثعلب هو أصلا فعل، وثعلب أيضا وزنه فعل، الثاء أصلي، الحروف الأربعة أصلي. لو سمينا رجلا ثعلب هل يدخل في هذه الحالة؟ لا. لماذا؟ لأنه هذا الوزن ليس خاص للفعل يا رجل. أنا قلت هل يدخل في هذا النوع، أنا لا أتكلم عن النوع الأول. لا، لأن النوع الأول هو الوزن الخاص بالفعل، انتهينا منه. أنا الآن أتكلم على علم على وزن الفعل ويبدأ بزيادة لها معنى في الفعل. هل كلمة ثعلب تدخل يا سفيان؟ لماذا؟ الحرف الأول ليس من حروف ماذا؟ الزيادة، أليس كذلك؟ هو على وزن الفعل، لكن نحن في البداية قلنا ليس كل علم على وزن الفعل يمنع، بل هذا خاص به بحالتين، بنوعين، الذي على وزن خاص أو الذي على وزن الفعل ويبدأ بزيادة لها معنى في الفعل. أنتم معي إخوان؟ فلو سمينا رجلا ثعلب لا يمنع، نقول جاء ثعلب ورأيت ثعلبا وسلمت على ثعلب. لو سمينا رجلا دحرجا لا يمنع، نقول جاء دحرج ورأيت دحرجا وسلمت على دحرج. أنتم معي إخوان؟ واضح الأمر؟ سمينا رجلا إثمد، الإثمد هذا هو الكحل، يقال اكتحل بالإثمد. أنتم معي إخواني؟ نعم. لكن هذا سيدخل في النوع الأول، هو على وزن اضرب. نعم. على وزن افعل، وهذا من أوزان الأفعال الأمر يعني، أليس كذلك؟ نعم. هذا يدخل في النوع. إذا الخلاصة ليس كل علم يكون على وزن فعل يمنع، بل لا بد أن يكون من نوعين، إما على وزن خاص بالفعل، وإما على وزن من أوزان الفعل ولكن يبدأ بزيادة، أي بحرف من حروف الزيادة التي لها معنى في المضارع في الأفعال، وهي حروف المضارع الهمزة والنون والياء والتاء. في غير ذلك لا، في غير ذلك لا. يعني إذا وجدنا علما على وزن الفعل وليس في النوع الأول وليس من النوع الأول ولا من النوع الثاني فلا يمنع من الصدر. يعني مثلا لو سمينا رجلا ضربا، هذا وزن الفعل، فعل، صحيح أم لا؟ هو أصلا فعل، لكن هل نمنعه؟ هل نقول كل علم على وزن الفعل يمنع؟ لا، انتظر، هل هو على وزن خاص بالفعل؟ هل وزنه فعل وزن خاص بالفعل ليس موجودا في الأسماء؟ لا، موجود في الأسماء. وزن فعل، فعل، يوجد قلم، يوجد جمل، يوجد جبل، صحيح أم لا؟ يوجد ولد، ها؟ موجود في الأسماء. فإذا هذا الوزن ليس خاصا بالأفعال. طيب، هل هذا الوزن يبدأ بزيادة لها معنى في الأفعال؟ لا، لا أيضا. إذا لا يمنع من الصرف حتى ولو كان علما. أقول جاء ضرب ورأيت ضربا وسلمت على طربين، بخلاف ضرب. بخلاف ضرب، لو سمينا رجلا ضرب نمنعه أم لا؟ نمنعه، لأنه على وزن خاص. انظر إلى الفرق. إذن كما قلنا في البداية، ليس كل عالم على وزن الفعل يمنع، لا، هناك حدود، هناك حالتان فقط. مفهوم يا أخوان؟ وزن قاتل، وزن الفعل مثلا قاتل، سمينا رجلا قاتل، هل يمنع؟ هل هو على وزن خاص بالفعل ليس في الاسم؟ وزن فاعل موجود، خاتم، صحيح ام لا؟ كلمة خاتم ما وزنها؟ فاعل. خاتم، ها، وزنها فاعل. إذا قلت خاتم هذا يكون من وزن الفعل أصلي؟ لا يدخل في هذا؟ إذا قلت خاتم وهذا موجود أيضا، يوجد خاتم ووجد خاتم، من الختم أو من الخاتمة أي من النهاية، هذا يكون اسما أصلا. وزن خاتم، وزن فاعل، هذا من أوزان الأسماء أصلا. ضارب وكاتب ليس من أوزان الأفعال. ليس من أوزان الأفعال أصلا، فهذا لا يمنع من الصرف، أنه ليس على وزن الفعل بل هذا على وزن الاسم. لكن أنا أقول وزن الفعل قاتل، أو وزن قاتل، ضارب، قاتل، جاهد، إذا سمينا رجلا قاتل هل يمنع؟ لا، لا، لا تقول يمنع لأنه على وزن الفعل، لا يا حبيبي، أنت عرفت الآن أن هذا الأمر له حدود، تمام؟ فوزنه فالفعل قاتل مثلا، وزنه فاعل، يوجد في الأسماء خاتم، قالب، أنتم معي؟ طيب، ليس على وزن خاص. طيب، هل يبدأ بزيادة لها في الأفعال معنى؟ لا، صحيح، هل يبدأ بقاف؟ هل القاف من حروف الزيادة؟ لا. إذن خلاص لا يمنع من الصرف، من الصرف. نقول حضر قاتل ورأيت قاتلا وسلمت على قاتل، وهكذا. فهمنا؟ نعم. ابن مالك في الألفية رحمه الله ذكر هذا لما تكلم على العالم الذي يمنع بسبب الوزن، قال كذاك ذو وزن يخص الفعل، أو غالب كأحمد ويعلى. كذاك ذو وزن يخص الفعل، أي كذلك يمنع العلم إذا كان على وزن يخص بالفعل. كذاك ذو وزن يخص الفعل أو غالب، هذا النوع الثاني وهو الذي على وزن الفعل ويبدأ بزيادة لها في الفعل معنى، هذا غالب في الأفعال. أو غالب كأحمد ويعلى. أحمد يبدأ بهمزة، يعلى رجل اسمه يعلى، أنتم معي؟ يوجد من العلماء ابن أبي يعلى، يقولون ذكره ابن أبي يعلى في الطبقات، ابن أبي يعلى، هذا على وزن الفعل، يعلى كمثل يسعى، كمثل يرضى، ويبدأ بياء، والياء من حروف الزيادة التي لها في الأفعال ماذا؟ المضارع، لها في الأفعال معنى. نعم، صحيح أم لا؟ مفهوم يا ناس؟ نعم، مفهوم. جميل، هذا هو وزن الفعل مع العلم. بقي وزن الفعل مع الوصفية، مع الوصف أو مع الصفة. ألم أقول هناك تفاصيل، هناك أمور جميلة، وهناك شد للأعصاب وفوائد. انتبه. مع الصفة قلنا تمنع الصفة من الصرف إذا كانت على وزن الفعل، صحيح؟ صحيح. وقلنا هذا خاص بالصفات التي على وزن أفعل، جميل، فقلنا كل صفة على وزن أفعل تمنع من بالصرف لأنها على وزن إسم. كلام جميل ولكن بشرط، بشرط ليس بإطلاق. قد يكون هناك صفة على وزن أفعل ومع ذلك لا تمنع من الصرف. إذن هذا الأمر له ماذا؟ حدود وقيود، ليس على الإطلاق أيضا. مفهوم يا إخوان؟ طيب ما الشرط؟ الصفة التي على وزن أفعل تمنع من الصرف ولكن بشرطين. ما هو؟ قالوا الشرط الأول أن يكون المؤنث بغير التاء. أن يكون المؤنث بغير التاء، يعني ليس بالتاء. كلمة أكبر ما المؤنث؟ كبرى. كبرى، هل نقول أكبرة؟ لا، فالمؤنث لأكبر ليس بالتاء، صحيح؟ صحيح، بل بالألف. أكبر كبرى، أصغر صغرى. طيب أحمر ما مؤنث أحمر؟ حمراء. حمراء، هل نقول أحمرة؟ لا، فالمؤنث ليس بالتاء، بالألف الممدودة، صحيح أم لا؟ صحيح. فهذا الشرط الأول، الصفة التي على وزن أفعل تمنع لكن بشرطين. الأول أن يكون المؤنث بغير التاء، يعني بالألف المقصورة بالألف الممدود لا بأس. طيب هل يمكن أن يكون المؤنث بالتاء؟ موجود، وهذا لا يمنع من لكن قليل. إذا كان المؤنث بالتاء لم تمنع. يذكرون كلمة وهي كلمة أرمل. كلمة أرمل لها معاني، منها الفقير، يقال فلان أرمل أي فقير، والمؤنث أرملة أي فقيرة. وأيضا لها معنى آخر، الأرمل هو من ماتت زوجته، ومن ماتت زوجته، والأرملة هي من مات زوجه، يقال فلانة أرملة. ما معنى أرملة؟ ها؟ مات زوجها. لماذا ضحكت؟ لأن أخذت في المركز ها؟ التي مات زوجها، وأنا قلت ممكن لا، لا ما قال لنا الأستاذ تستعمل بالرجال أيضا، لا للرجل، هو مؤنث ومذكر. تمام؟ فهذه الكلمة أرمل مؤنثها بالتاء، يقال زيد أرمل وفاطمة ها؟ أرملة، سواء كانت معنى فقير وفقيرة أو كذا وكذا. تمام؟ إذن هذه لا تمنع مع أنها صفة على وزن أفعل، ولكن لا تمنع. مفهوم يا ناس؟ هذا الشرط الأول. طيب الشرط الثاني، قالوا أن تكون الوصفية أصلية. أن تكون الوصفية ماذا؟ أصلية. أصلية كيف؟ تعرفون كلمة أرنب؟ نعم. ما معنى أرنب؟ اسم الجنس، الحيوان المعروف. يعني هل هي صفة؟ لا، لا، في الأصل ليست صفة، لكن نستعملها مجازا صفة، مجازا. نقول زيد رجل أرنب. ما معنى أرنب؟ يعني جبان أو ذليل، كمثل أسد. ما معنى أسد؟ شجاع. لا، ما معنى أسد؟ الأصل حيوان، ليس رجل، حيوان. أنتم معي؟ ففي الأصل ليست صفة، لكن نستعملها مجازا صفة ونقصد شجاع، صحيح أم لا؟ فإذا عندما أقول زيد رجل أسد، أنا أقصد هي الآن صفة، لكن هل هي صفة أصلية؟ هل هي صفة أصلية؟ لا. كلمة أسد صفة في الأصل؟ لا. أم هذا شيء عارض؟ ما معنى عارض؟ أحسنت، يعني ليس الأصل، خرج عن ها؟ عن الأصل. عن الأصل، يعني كما نقول مثلا الصحة والمرض، ما الأصل؟ الصحة. الصحة والمرض هذا شيء عارض، يعني خلاف الأصل. هل الأصل أنك مريض أم أنك صحيح؟ صحيح. الأصل أنك صحيح، صحيح أم لا؟ صحيح. فالشيء العارض هو خلاف الأصل. طيب كلمة أرنب إذا استعملناها صفة، هل تكون صفة أصلية أم عارضة؟ عارضة. إذن لا تمنع من الصرف، مع أنها صفة على وزن يشبه أفعل. طبعا هي في الأصل ليست أفعل، هي في الأصل فعلا، لكن هي تشبه أرنب، أحمر، أبيض، أعرج، صحيح أم لا؟ صحيح. فإذا لو استعملناها صفة فقلنا زيد رجل أرنب، هي صفة على وزن أفعل لكن لا تمنع من، لأن الوصفية فيها ليست أصلية، ليست أصلية، بل هذا شيء عارض. أنتم معي إخواني؟ ما هي أم لا؟ إذن الشرط الثاني للصفة التي على وزن أفعل حتى تمنع أن تكون الوصفية فيها أصلية، يعني هي أصلا صفة، أحمر، أبيض، أعرج، أفضل، هي أصلا صفات، صحيح أم لا؟ صحيح. ابن مالك قال هذا في الألفية رحمه الله، قال وألغين عارض الوصفية. وألغين ما معنى ألغي؟ يعني احذف، هذا لا يؤثر. تفهم معنى ألغى يلغي؟ ألغى يعني حذف. يقولون هذا الفعل ملغى يعني لا يعمل. في الجامعة مثلا الدكتور في آخر سنة يحدد أشياء هي التي سيأتي منها الامتحان ويقول لك الباقي هذا محذوف، فيقول الباقي ملغى. ما معنى ملغى؟ يعني محذوف لا قيمة له. هكذا قال ابن مالك، قال وألغين عارض الوصفية، يعني إذا كانت الصفة عارضة فهذا لا يؤثر في منع الصرف، ليس له تأثير في منع ماذا؟ الصرف. الذي يؤثر هو الأصلي، الوصفية الأصلية. فهمتم؟ نعم. هذا الشرط ليس موجودا في الكتاب، لكن لابد أن نزيد، هذا سيأتي فيما بعد، لا بأس، هذا شيء يعني يسير ليس بطول، لكن ستحتاج في الألفية إن شاء الله، وموجود في قدر الندى، يعني القدر في بعض الزيادات على الـ على الـ على المتن. فهمتم؟ إذن هذه العلة الثانية من العلل التسع وهي الوزن، وهذه تمنع مع العلمية وتمنع مع الوصفية ولكن بشروط وقيود. افتح كتابك. قال في الصفحة 81 وأما وزن الفعل فالمراد به أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل كشمر بتشديد الميم وضرب بالبناء للمفعول وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل إذا سمي بشيء من ذلك، أو يكون في أوله زيادة كزيادة الفعل وهو مشارك للفعل في وزنه كأحمد ويزيد وتغلب ونرجس. واضح يا إخوان؟ هنا تكلم على العلم فقط، والصفة ستأتي فيما بعد. نحن تكلمنا على هذا في موضع واحد، هذا أحسن أن نتكلم على العلة في على العلة في أو أن نتكلم على كل ما يتعلق بالعلة في مكان واحد. سيأتي بعد، سأخبرك بالموضع. انظر في الصفحة 91 قال ومع وزن الفعل، يقصد الصفة، بشرط أن تكون الصفة على وزن أفعل ولا يكون مؤنثه بالتاء نحو أحمر فإن مؤنثه حمراء ونحو أرمل منصرف لأن مؤنثه أرملة. أنتم معي؟ نعم. هذا الكلام الذي ذكرناه الآن. ولم يذكر الشرط الثاني وهو الوصفية الأصلية. تمام؟ لكن نحن سنسير بهذه الطريقة نتكلم على العلة، على كل ما يتعلق بالعلة في موضع واحد، هذا أحسن من التشديد. تمام؟ طيب صوروا. العلة الثالثة من العلل التي تمنع الصرف بحسب ترتيب البيت العدل. قال الناظم: اجمع وزن عادلا. ما المقصود بالعدل؟ من معاني العدل الترك. من معاني العدل الترك. الترك يقال عدل عن كذا، يعني تركه. فلان كان ينوي السفر ثم غير رأيه، فنقول لقد عدل عن السفر. عدل عن السفر. طيب، وأيضا في القرآن يقول تعالى: ولكنهم قوم يعدلون. يوجد هذا اللفظ في القرآن أيضا. تمام؟ طيب، ما معناه هنا؟ وطبعا نحن نعلم أن العدل يمنع مع العالم ومع صفة. هذه العلة تمنع الصرف مع العالمية كعمر، ومع الوصفية كمثنى وثلاث وربع. طيب، ما معنى العدل؟ قالوا معناه تحويل الاسم، تحويل الاسم من صورته الأصلية إلى صورة أخرى مع بقاء المعنى. قلنا قبل قليل العدل معناه الترك، ومعنى الترك أنك تركت شيئا وأخذت شيئا من أصله. تركت شيئا وأخذت شيئا آخر. يعني مثلا فلان عدل عن السفر، يعني كان ينوي أن يسافر فترك السفر وأخذ الإقامة. صحيح أم لا؟ ترك شيئا وأخذ ليس الإقامة، شيئا آخر يعني عموما، يعني ليس الإقامة تحديدا. تمام يا عم؟ يبدو أنه يحلم بالإقامة يعني. لذلك هو يكرر الإقامة الإقامة الإقامة. شيء صعب الآن. صحيح؟ صحيح. المهم، فقالوا العدل في الاصطلاح هو تحويل الاسم من صورته الأصلية إلى صورة أخرى، ولكن مع بقاء المعنى. مع بقاء ماذا؟ المعنى كما هو. طبعا رأينا هذا في مثنى وثلاث، هي محولة عن العدد. صحيح أم لا؟ صحيح. نقول دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة، ونقول دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة. هذا ما هذا؟ هذا لفظ محول عن العدد. فالأصل هو العدد، هذا العدد الأصلي ثلاثة مع التكرار طبعا، تحول من هذه الصورة الأصلية إلى صورة أخرى، لكن المعنى واحد. صحيح أم لا؟ هذه تساوي العدد المكرر. دخل الطلاب ثلاثة تساوي دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة. فإذا العدد ثلاثة ثلاثة حصل له عدل. ما معنى عدل؟ تحويل، تحويل من صورته الأصلية إلى صورة أخرى مع بقاء الروح. فهمنا العدل؟ جميل. طيب، قلنا هذه العلة تمنع الصرف مع العلمية أو مع الوصف، وفي كل منهما كلام، في منعها مع العلمية تفصيل، وفي منعها مع الوصفية كلام. نبدأ بالعلم كعادتنا، نبدأ بالعلم. قلنا يمنع العلم من الصرف إذا كان فيه عدل. طيب، العدل في العلم في أي نوع؟ قالوا العدل في العلم في العلم الذي على وزن ماذا؟ فعل. طيب، ما الذي حصل لفعل؟ عن أي شيء حول؟ أنتم معي؟ قلنا العدل التحويل من عمر ومضر وهبل، قالوا كل هذا ممنوع. لماذا قالوا حصل له عدل؟ طيب، ماذا كان الأصل؟ نحن قلنا العدل له أصل، تحويل الكلم الاسم من صورة الأصلية إلى صورة جديدة. طيب، هذه الصورة ما أصلها؟ قالوا هذا أصله فاعل. كل علم على وزن فعل كان في الأصل على وزن فاعل. يعني عمر كان عامر، مضر ماضر، هبل هابل، وهكذا. ثم حولوا وزن فاعل، وهذا الأصل يعني حولوا إلى وزن فعل، فلذلك أصبح ممنوعا من للعلمية والعدل. واحد يقول أنا لا أفهم، أنا لست مقتنعا بهذا الكلام، يعني صحيح أم لا؟ يعني واحد يقول هذا شيء يشبه الخيال، يعني كيف عرفوا أن عمر كان في الأصل؟ يعني نحن نشعر أنه ليس كمثل ثلاثة وثلاث، يعني في ثلاثة وثلاث هذا شيء، ها؟ نشعر أنه ها؟ لا حقيقي، يعني له وجود، لكن نشعر أن عمر وعامر هذا شيء خيالي. يعني ما أدرى العلماء بذلك؟ ما الذي أدراه؟ من أين عرفوا أن عمر كان عامر وبعد ذلك تحول إلى عمر؟ يعني في عندما قلت، عندما مثلت يا أستاذ بثلاثة وثلاث، كان ذلك واضحا، عندنا الأصل وعندنا الفرع، وهذا نستعمله وهذا نستعمله، صحيح أم لا؟ صحيح. فكنا يعني كان الأمر واضح، كان المثال معقولا مفهوما، كان مثالا حقيقيا. لكن هذا شيء خيالي، هو فعلا شيء خيالي. العلماء يقولون العدل هنا شيء خيالي، شيء تقديري، يعني ليس شيء حقيقي. يعني كلمة عمر لم تكن في الحقيقة عمر، لا، بل هي أصلا عمر. طب ماذا يفعلون؟ يعني يكذبون علينا؟ لا لا، هم قدروا. تعرف ما معنى قدر؟ ما معنى قدر؟ تخيل. تعرف عندما أقول لك لو، ما معنى لو؟ يعني افترض، يعني معنى لو أن هذا الشيء ليس حقيقيا، لكن لو كان كذا فماذا تفعل؟ يعني أقول لك مثلا لو أنك لو لو لو لو أنك تملك مالا كمال قارون فماذا تفعل؟ هل هذا شيء حقيقي؟ لكن لو، هذا اسمه تقدير. تعرف معنى تقدير؟ يعني قدر، تخيل. في الإنجليزية يقولون imagine، تعرفون imagine؟ في الفرنسية أيضا؟ ماذا يقولون؟ يعني تخيل هذا. فالعلماء قدروا هذا، يعني في الحقيقة هذا ليس موجودا أصلا. في الحقيقة ليس عمر في الأصل عامر، عمر في الأصل ها؟ لا، عمر في الأصل عمر. طب لماذا قدروا؟ قالوا العلماء نظروا في الأعلام التي تمنع، فوجدوها أنها تمنع لسببين، ونظروا في هذا النوع تحديدا وهو عمر، فلم يجدوا فيه إلا سبباً واحداً وهو العالمية. فماذا يفعلون؟ لابد أن يجعلوه كغيره، لابد أن يبحثوا عن سبب آخر حتى تكون الأعلام كلها على طريقة واحدة. فماذا يفعلون؟ قدروا مسألة العدل، تخيلوا. فهمت شيء؟ فهمت. هكذا خلاص، خذه كما شرحته لك. تمام؟ هو سيقول هذا بعد قليل. مرة أخرى، العلماء نظروا في الأعلام التي تمنع فوجدوا أنها منعت لسببه، ونظروا في هذا النوع عمر ومضر فوجد فلم يجدوا فيه إلا سببا وهو العالمي، ولم يجدوا السبب الآخر. ليس هناك تأنيث ولا ألف ونون ولا عجمة ولا تركيب ولا وزن. فماذا يفعلون؟ ولا عدل حقيقي، ولا عدل حقيقي كمثنى وثلاث، لا يوجد كل هذا. ماذا يفعلون؟ يقولون منع لسبب؟ لا، لابد أن تكون الأعلام كلها على وتيرة، يعني على طريقة. فماذا يفعلون؟ قالوا خلاص، نقدر أنه حدث فيه ماذا؟ فيه عدل. لكن بعض العلماء المعاصرين يقول لسنا في حاجة إلى ذلك، يمكن أن نقول يمنع العلم من الصرف إذا كان على وزن فعل. خلاص، إذا كان على وزن ماذا؟ فعل. العلمية ووزن فعل، ممكن أم لا؟ ممكن. المهم، هذا الذي ذكره القدماء، هذا مذهب القدماء، أن عمر في عدل، ولكنه عدل تقديري، ليس عدلا حقيقيا، وقدروه حتى تكون الأعلام كلها على طريقة واحدة في أسباب المنع من الصفر. واضح؟ واضح. تخيل، واضح؟ يعني وسع خيالك. طيب، هذا في العلم. طيب، ما ما ما ما ما ما ما شأن ذلك في الصفة؟ أي ما حال العدل مع الصفة؟ قالوا العدل في الصفات يكون مع الصفات التي على وزن فعال أو مفعل، المعدولة عن الأعداد من واحد إلى كم؟ عشرة. شرحنا هذا، صحيح أم لا؟ صحيح. فكل صفة على وزن فعال أو مفعلة وكانت من الأعداد من واحد إلى عشرة، اعلم أنها معدولة. ما معنى معدولة؟ محولة عن ماذا؟ عن الأعداد الأصلية، واحد اثنان ثلاثة أربعة إلى عشرة. واضح؟ ويقولون العدل هنا عدل حقيقي، ليس عدلا، ليس خيالا، هذا شيء حقيقي. الأصل موجود والفرع موجود، والأصل يستعمل والفرع يستعمل أيضا، والمعنى واحد. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم. لذلك يقولون العدل نوعان، عدل تقديري وعدل حقيقي. فأما العدل التقديري فهو في الأعلام، كالأعلام التي على وزن فعل، وأما العدل الحقيقي فيكون في الصفات التي في الصفات المأخوذة من الأعداد. واضح؟ افتح كتابك وأعطني كتابي. درس لذيذ، أليس كذلك؟ نعم، بلى. لذيذ أم ليس بلذيذ؟ قال وأما العدل فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية. يعني طبعا خرج عن صيغته الأصلية لابد أن يخرج إلى صيغة أخرى، فهذا مفهوم. مفهوم يا أخواني؟ مفهوم. قال فهو خروج الاسم عن صيغته الأصلية إما تحقيقا، يعني يكون عدلا حقيقيا كأحادة وموحدة وثناء ومثنى وثلاثة ومثلثة ورباعة ومربعة وهكذا إلى العشر، هذا عدل حقيقي، فإنها معدولة عن ألفاظ العدد الأصول مكررة. يعني إذا قيل ما معنى دخل الطلاب ثلاثة، فقل دخل الطلاب ثلاثة ثلاثة مكررة. فأصل جاء القوم أحادا جاءوا واحدا واحدا، وكذا أصل موحدا، وأصل جاء القوم مثنى جاءوا اثنين اثنين، وكذا في الباقي. هذا النوع الأول من العدل، وهو العدل ماذا؟ حقيقي. الحقيقي. قال وإما تقديرا، يعني قد يكون عدلا في التقدير، كالأعلام التي على وزن فعل كعمر وزفر وزحل. انظر ماذا قال، قال فإنها لما سمعت ممنوعة من الصرف، وليس فيها علة ظاهرة غير العالمية، ماذا يفعلون؟ قدروا فيها العدل. قدروا، تخيلوا وأنها معدولة عن عامر وزافر وزاحل، يعني هي معدولة عن وزن فاعل. واضح يا إخوان؟ جميل. العلة الثالثة من العلل بحسب ترتيب البيت التأنيث، اجمع وزن عادلا أنث. فالعلة الثالثة التأنيث، والتأنيث كما مر بنا من قبل ثلاثة أنواع. هناك تأنيث بالتاء كحمزة كفاطمة وحمزة، وهناك تأنيث بالمعنى كسعادة ومريم، وهناك تأنيث بالألف. فالتأنيث بالألف يمنع وحده ويقوم مقام علتين كما شرحنا، وأما التأنيث بالتاء وبالمعنى فلا يمنع وحده، بل يحتاج إلى العالمية. صحيح أم لا؟ إلى العالمية. التأنيث بالتاء يمنع وجوبا، يعني إذا كان العلم مؤنثا بالتاء منع وجوبا، وأما التأنيث بالمعنى كسعاد ومصر فأحيانا يمنع وجوبا وأحيانا يمنع جوازا، وفي هذا تفصيل طويل سنبدأ به درسنا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى في يوم السبت. أراكم يوم السبت إن شاء الله. شكرا جزيلا. ما يخالف.